فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. ويوضحه الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال. وحفظ القوة مقدم على الحمية، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة فالحمية مرادة لغيرها، وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فتأمل هذا الوجه. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا جليلة حول قول سهل بن عبد الله التستري: ترك الأمر عند الله عز وجل أعظم من ترك أو من ارتكاب النهي. الله عز وجل إذا أمر قد يأمر بطلب فعل على وجه الحتم واللزوم، فهذا يسمى الواجب، يطلب من المكلف فعل شيء معين على سبيل الحتم واللزوم، فهذا يسمى واجب، وأحيانا يعبر عنه بالفرض أو بالمكتوب أو بالحق، وكلها بمعنى واحد. وهناك قاعدة، وهي أن حقوق الله عز وجل هذه الحقوق لا تسقط، ولا يجوز لأحد إسقاطها، وإنما تسقط بالمسقطات، بالأدلة الشرعية كالصيام مثلا، إذا كان الإنسان مريض أو على سفر أو كبرت سنه. وأما حقوق العباد فهذه تسقط بإسقاط مستحقيها، وبالتالي هناك واجبات على المكلفين هي حقوق لله، وواجبات على المكلفين هي حقوق للعباد. وأيضا الواجبات تتفاوت في مراتبها، فهناك فرائض واجبات عظيمة كالإيمان وأركان الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج، أو واجبات دون هذه. ويعرف الواجب من صيغ عند العلماء كصيغة الأمر، صيغة الأمر كفعل الأمر مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فعل الأمر. فإذا قال الله عز وجل افعل كذا وأمر به، فالأصل أنه واجب. كذلك الفعل المضارع الذي يقترن بلام الأمر، كما في قوله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك اسم فعل الأمر كقول الله تبارك وتعالى: كتاب الله عليكم. كذلك من الصيغ التي يعرف بها أن هذا الشيء واجب أن يأتي لفظ من هذه الألفاظ: كتب، فرض، وجب، أو يأتي وعيد على ترك هذا الأمر. إذا وجد ذلك عرفنا أن هذا إيه؟ واجب. طيب، هناك بقى طلب للكف، لو أن طلب الفعل على سبيل الحتم واللزوم هذا واجب، هناك طلب الكف من المكلف عن فعل، وهذا إذا كان على سبيل الحتم واللزوم أيضا فهذا هو المحرم في مقابل إيه؟ في مقابل الواجب. يعني إذا طلب الله عز وجل منك أن تكف عن فعل شيء معين وكان هذا الطلب مشفوع بما يدل على أنه على سبيل الحتم واللزوم، هنا وجب على الإنسان أن ينتهي، وحرم عليه أن يأتي ما طلب الله عز وجل منه الكف عنه. وصيغ التحريم النهي، نهى عن كذا أو نهي عن كذا. التحريم كقوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كذلك الوعيد على ارتكاب المنهي عنه، هذا كله يدل على أن هذا الشيء محرم. إذا كان طلب الفعل ليس على وجه الحتم واللزوم نقول هذا مندوب، وإذا كان طلب الكف ليس على وجه الحتم واللزوم نقول هذا مكروه، نقول هذا مكروه. وإذا استوى الأمران فهذا هو المباح الذي يخير المكلف في فعله أو عدم فعله. إذن عندنا واجبات، هذه الإنسان مأمور بفعلها إذا لم يكن هناك مانع يمنعه، وهناك منهيات الإنسان مطلوب منه أن يكف عن فعلها أيضا إذا لم يكن هناك ما يحمله على فعله. هنا الكلام حول الأمر والنهي، فسأل ابن عبد الله بيقول إيه، يقول: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. لكن هذا الكلام المراد به جنس ترك الأمر عند الله عز وجل أعظم من جنس ارتكاب النهي، يبقى هذا ليس على إطلاقه ولكن هذا على سبيل إيه؟ الجنس. يعني مثلا لو سألنا سؤالا وقلنا: أيهما أفضل، جنس الرجال ولا جنس النساء؟ ها؟ الرجال. لكن قد تكون هناك امرأة أفضل من 100 رجل، مش كده؟ طب احنا عرفنا كلامنا منين ان جنس الرجال أفضل من جنس النساء؟ أن الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالتفضيل إجا منين؟ إجا من الله سبحانه وتعالى، والتفضيل جاء من وجهين: وجه وهبي، يعني هبة من الله عز وجل، جبل لي جبل الإنسان عليه جنس الرجال، والثاني كسب. طيب الوهبي أن الله عز وجل خلق الرجل على هيئة، هذه الهيئة يفوق فيها هيئة المرء ككمال العقل مثلا عند الرجال، ولذلك لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا ولا رسولا إلا من الرجال. كذلك الصبر عند الرجل غير الصبر عند المرأة، الحلم، الجلد، القوة، ولذلك الجهاد لم يفرض على النساء. كل هذه أمور وهبية فضل الله سبحانه وتعالى بها الرجال على النساء. لكن قد تجد امرأة أفضل من 1000 رجل، تجد ولا لا تجد؟ تجد امرأة تكون عالمة دينة كذا كذا، 1000 من أفضل من 1000 واحد فاسق لا يصلي وإلى آخر. إنما احنا بنتكلم على جنس، جنس الرجال وجنس النساء. كذلك هنا ترك الأمر عند الله عز وجل أعظم من ارتكاب النهي، لكن هذا باعتبار إيه؟ الجنس. لا احنا لو قلنا مثلا إن الله عز وجل نهى عن الإشراك به، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مش ده نهي؟ طيب، وأمر الله عز وجل بالصدق، مش ده أمر؟ طب لو واحد بيصدق لكنه بيشرك، أيهما أعظم؟ ها؟ الشرك لا شك. يبقى هنا القاعدة مش على إطلاقها، وهنا يقول ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لكن هنا ارتكاب النهي هنا أعظم عند الله عز وجل من فعل إيه؟ الأمر. يبقى هذا ليس على إطلاق، وإنما هذا على سبيل إيه؟ الجنس، لأن ممكن واحد يجي بمفردات معينة ويقارن بين ترك الأمر وارتكاب النهي، فيجد ارتكاب النهي في هذه القاعدة يقول ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، يعني يقول لك إن لو واحد ارتكب محظور هذا أقل في الإثم عند الله عز وجل ممن لو ترك ما أمره الله سبحانه وتعالى به. نقول هذا ليس على إطلاق، وإنما هذا على سبيل إيه؟ الجنس، على سبيل إيه؟ الجنس. ولذلك العلماء يقولون ثواب فعل الواجب أعظم من ثواب ترك المحرم. يعني أنت نهيت عن الزنا وعن شرب الخمر وعن السرقة وعن الربا وعن أكل أموال الناس بالباطل، لو تركت هذه المنهيات أنت بإذن الله تبارك وتعالى مأجور، وأمرت بفعل واجبات أنت مأجور، لكن فعل الواجب ده الجزاء فيه أعظم من إيه؟ من ثواب ترك المحرم. مفهوم؟ طيب، يقول سهل بن عبد الله ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، خلاص هذه قاعدة. ثم قال لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، أي تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. يعني قل هذا هو وجه التعليل لماذا ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. إبليس أمر بالسجود لآدم، يبقى الآن ترك إيه؟ ترك الأمر. وآدم عليه الصلاة والسلام نهي عن الأكل من الشجر، نهي عن الأكل من الشجر. آدم وفقه الله عز وجل للتوبة فتاب عليه. ومن قبل قلنا إن توبة العبد بين توبتين للرب، توبة قبلها وتوبة بعدها، وتوبة العبد في إيه؟ في النصف. ها؟ الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد، فإذا تاب عليه تاب العبد إليه فقبل الله سبحانه وتعالى منه توبته، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى آدم عليه الصلاة والسلام نهي عن أكل أو الأكل من الشجرة، وإبليس أمر بالسجود. معصية إبليس ليست في كونها أمرا من الله عز وجل مجردا، وإنما كانت هذه المعصية بهذه المثابة من الإثم والجرم، لأن معصية إبليس تضمنت أمورا. الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ماله بقى إبليس؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى هي مش مسألة إن هو إيه؟ إن هو ترك الأمر فقط، لا، ده هو أبى رد على الله عز وجل أمره، استكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، وكان من الكافرين بذلك، لأنه أيضا اعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى، وكأنه يصحح لله سبحانه وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم إن معصيته أيضا تضمنت تحديا لله عز وجل، لما قال الله عز وجل له: اهبط منها، لم يسكت، وإنما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن آدم عليه الصلاة والسلام لما نهي عن الأكل من الشجرة علم أنه أخطأ، فسارع بالتوبة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فآدم عليه الصلاة والسلام اعترف بذنبه وسارع بالتوبة إلى ربه، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى إذن كلام سهل لابن عبد الله لازم يفهم في ضوء هذا، مش مجرد ابن آدم نهى عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. لا، ده مشكلة إبليس أعظم من ذلك، وعصية آدم عليه الصلاة والسلام مع علمه أنه عصى الله عز وجل سارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأعلن لله جل وعلا هذه التوبة واعترف بذنبه، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فالإمام القيم رحمه الله أخذ هذه القاعدة التي ذكرها سهل: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. ولازم برضو نرجع تاني نقول إن هو بيقصد إيه؟ جنس. وضح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: جنس ترك الأمر عند الله عز وجل أعظم من جنس ارتكاب النهي. جنس، مش مفرد قصاد مفرد، لا، الأوامر جملة مع النواهي جملة. وزي ما قلنا الأوامر تعني واجبات والنواهي تعني محرمات. فالإمام القيم رحمه الله يدلل على هذه المسألة ويقول: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله عز وجل من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. الوجه الأول ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس، وبينا إن شأن آدم أنه اعترف بذنبه وتاب، وإبليس أبى واستكبر واعترض على الله عز وجل فرد عليه أمرهم. قال: والثاني أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعز. هذا أيضا على سبيل إيه؟ على سبيل التغليب. إنما ممكن تجد مثلا إن واحد ترك الأمر تكاسلا، مش كده؟ يكون واحد ترك الأمر تكاسلا أو جهلا أو لضعف إيمانه، يعني هو لم يتركه لأنه متكبر أو عنده عزة نفس، لا، ده هو إيمانه ويقينه ضعيف، كسلان، ما عندوش همة، فعشان كده ترك الأمر. زي أكتر الناس اللي تركين بالصلاة، تيجي تقول له: طب صليش ليه؟ يقول لك: إيه صراحة يا شيخ مش عارف، أنا مش عارف. لكن هل هو عنده كبر؟ هل هو عنده إباء؟ لا. يبقى هذا على سبيل إيه؟ كلام ابن القيم أيضا على سبيل إيه؟ على سبيل التغليب. لكن ممكن أيضا يكون هناك أسباب أخرى. فيقول ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة. الجنة حفت بإيه؟ حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. طيب إيه هي الشهوات؟ الشهوات هي متطلبات النفس وما تستلذ بها من فعل أمور معينة. هذه الأمور قد تكون حسية قد تكون معنوية، إنما هي شهوات الإنسان يستلذ لما يأتي بهذه الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى قال زين الناس حب الشهوات، وتكلمنا على موضوع زين، هل الذي زين هو الله عز وجل ولا الذي زين الشيطان، وبينا المراد حب الشهوات من ايه؟ من النساء. طيب حب الشهوات من النساء، في نساء تحل للرجل، يبقى الشهوة هنا حلال، وفي شهوة محرمة على الرجل من النساء. إذا كانت هذه المرأة ليست زوجة وليست ملك يمين، فيحرم عليه أن يشتهي هذه المرأة أو أن يأتي شهوته بأي طريقة وأي وسيلة من الوسائل، سواء بالنظر أو باللمس أو بالكلام أو بإلاج الفرج أو ما دون ذلك، بالتقبيل والتفخيذ ونحو هذا، كل هذا يحرم عليه. فالإنسان مأمور بغض البصر، خلاص. وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعز. لا، الأول ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة. ارتكاب إيه؟ النهي. الله عز وجل نهى الإنسان عن الزنا، نهى عن شرب الخمر. طيب ما الذي يحمل هذا الإنسان على ارتكاب ما نهاه الله عز وجل عنه؟ الشهوة، الشهوة المركبة فيه. فتجد حتى بعض المتزوجين يقع في الزنا مع ان عنده الشهوة الحلال، لكن الشهوة غلبته، الشهوة المحرمة. يبقى هنا ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة، في الغالب المصدر في في في ايه؟ في الغالب الشهوة والحاجة إلى فعل هذا الشيء الذي نهاه الله عز وجل عنه. وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعز. طيب إذا كان هذا وذاك، فرع ابن القيم رحمه الله على هذه التي تشبه قاعدة، يعني إن ذنب ارتكاب النهي مصدره الشهوة وذنب ترك الأمر مصدره الكبر، قال ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق. يعني الإنسان ما دام معه أصل الإيمان، معه التوحيد ومات على ذلك، سيدخل الجنة بإذن الله تعالى إن عاجلا أو آجلا. إن كان لم يغفر الله سبحانه وتعالى له سيدخل النار، لكن هيدخل نار الموحدين وليست نار الكفار. ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، مما هو يخرج ويدخل الجنة. لكن الذي أشرك بالله عز وجل، الذي أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك، هذا مهما فعل من المأمورات فلن يدخل الجنة، لأن معهوش الأصل، معهوش إيه؟ الأصل. طيب يقول ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذا الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق. واللي بيرد الحق هيرد ايه؟ الحق جملة وتفصيلا. هيرد الحق جملة وتفصيلا. فإذا رد الحق الأول اللي هو حق التوحيد خلاص هيخش الجنة إزاي. قال الوجه الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي. ليه؟ لأن فعل المأمور فيه تكلف للفعل. يعني أنت الآن مأمور بإقام الصلاة مش كده؟ طيب وإقام الصلاة هذا بيتطلب من الإنسان أشياء، لأنت تتحين وقت دخول الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة تتجهز لهذه الصلاة وتقدم بين يدي الصلاة الطهارة لهذه الصلاة، ثم تأتي بعد ذلك إلى أمر أدائها في بيت من بيوت الله، فتتكلف المشي إلى بيت من بيوت الله، ثم تأتي وتصلي في جماعة، وأنت بتصلي الجماعة مكلف أن أنت تخشع في الصلاة. كل هذا إيه؟ تكلف. كل هذا إيه؟ تكلف. لكن ترك النهي، لكن ترك المنهيات ما فيهوش تكلف، ما فيهوش إيه؟ يعني أنت الآن ممكن أنت بطبيعتك لا تميل إلى هذه الشهوات التي حرمها الله عز وجل، لا تميل إلى شرب الخمر، ولا تميل إلى النساء، ولا تميل إلى السرقة، ولكن إذا كان تركك لهذه المنهيات الباعث عليه وخوفك من الله عز وجل فأنت مأجور على ذلك. فلذلك ويقول إن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي. ولذلك قلنا في حديث إيه؟ حجبت الجنة أو حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. المكاره لجمع إيه؟ مكره، والمكره هو ما تكرهه النفس لمشقته عليها. في مشقة بتصوم، صوم بتمتنع عن إيه؟ طعام والشراب والشهوة، بتزكي، تخرج المال اللي انت جمعته من هنا وهنا بتخرجه قدام عينيك بعد ما هو في ايديك. كل هذا بإيه؟ بيحتاج منك إلى تكلف للفعل بخلاف إيه؟ المنهي. فيقول إن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي. هذا من باب إيه؟ من جملة. ثم قال بقى الأدلة على كده، أن الله عز وجل قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. ده الصلاة ديت مأمور ولا منهي عنه؟ مأمور، مأمور به، وأقيموا الصلاة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم إلى آخره. قالوا بلى. قال ذكر الله. طب ذكر الله عز وجل هذا يشمل جميع أنواع الذكر باللسان والجوارح والقلب. هذا الذكر فيه تكلف ولا ما فيه تكلف؟ فيه تكلف. يعني أنت لو ذكرت الله عز وجل بلسانك وحده تكلفت ولا ما تكلفت؟ تكلفت. لو ذكرت الله عز وجل بقلبك مع لسانك في تكلف ولا ما في تكلف؟ انت بتستحضر النية وتتفهم ما تقول من الذكر حتى يكون هناك مواطأة بين القلب واللسان. الذكر بالجوارح، كل الطاعات اللي انت بتعملها ده ذكر الله عز وجل بجوارحك، وهو الذي يسميه العلماء الذكر بلسان الحال. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى يقول اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر. هذا الذكر الذي انت فيه هو ذكر بجوارحك لله عز وجل. الصائم ذكر لله، لانه لولا ان الله عز وجل في قلبه وأنه يخاف الله عز وجل وأنه يحب الله سبحانه وتعالى وأنه يرضى الله جل في علا ما صام. إيه اللي خليه يصوم؟ إنه بيذكر الله عز وجل. ولذلك قلنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى إذن هذا دليل من الأدلة على أن فعل المأمور أحب إلى الله عز وجل من ترك المنهي. لكن هذا أيضا زي ما قلنا إيه؟ ليس على إطلاقه. يعني إحنا لو قلنا مثلا إيه؟ أن هنا المنهي عنه مثلا الزنا، والمأمور به الأمر بالمعروف. فأنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، والعياذ بالله وقعت في إيه؟ في الزنا. أيهما أعظم جرما؟ أعظم جرما الوقوع في الزنا. يبقى مش هذا مش على إطلاق. يبقى إن فعل المأمور أحب إلى الله عز وجل من ترك النهي، هذا إيه جملة. لكن قد يكون هناك نهي تركه أحب إلى الله عز وجل من فعل إيه مأمور به، مفهوم؟ كذلك قال وقوله واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وغير ذلك من النصوص. يبقى هذا هو الوجه إيه الثالث. قال رحمه الله وترك الناهي عمل فإنه كف النفس عن الفعل. ولذلك احنا قلنا في تعريف المحرم ايه طلب الكف عن الفعل، فإن كان على وجه الحتم واللزوم فهو محرم. طلب كف، يبقى هو بيطلب منك أن تكف، فيقول ترك المناهي عمل. ترك المناهي ايه عمل، فإنه كف النفس عن الفعل. ولهذا علق سبحانه وتعالى المحبة بفعل الأوامر كقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقال والله يحب المحسنين، وقال وأقصد إن الله يحب المقسطين، وقال والله يحب الصابرين. وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقوله والله لا يحب الفساد. يبقى في يقول لهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر، علقها، علق المحبة على فعل إيه الأوامر. أما في المناهي فجاء النفي للمحبة، ما قالش بقى إيه والله يحب من يترك الفساد، إنما إيه والله لا يحب الفساد. إنما في الأوامر الله يحب من يفعل كذا، مفهوم؟ لازال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا عرف هذا، أي هذا الوجه، ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات. ما معنى هذا الكلام؟ أن المأمورات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي مقصودة بذاتها أن تفعلها. أمرك مثلا بالتوحيد، أمرك بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، ببر الوالدين، بإغاثة الملهوف، بإعانة المحتاج، أمرك بالجهاد، أمرك بكذا وكذا، هذه كلها مقصودة لذاتها. لماذا هي مقصودة لذاتها؟ لأنها فيها تحقيق مراد الله عز وجل وحكمته من خلق الإنسان. طيب ما هي الحكمة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. لكن هناك أمور، هذه الأمور لا يحبها الله عز وجل. طيب لماذا أوجدها الله سبحانه وتعالى وهو لا يحبها؟ ولا يحبها شرعا، لكنه سبحانه وتعالى يحب وجودها إيه؟ كونا وقدرا. ليه؟ لأنها تفضي إلى المحبوب. يعني مثلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ربنا سبحانه وتعالى يحب إيه؟ الجهاد في سبيله، وجاهدوا في الله حق جهاده. طيب هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحب الجهاد. طيب الجهاد ده هجاهد مين؟ هجاهد الكفار، مش كده؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب لو هو الكافر ده مش موجود كان يبقى فيه جهاد ازاي؟ فقدر وجود الكافر عشان يتحقق مراد الله عز وجل اللي هو محبة الله عز وجل للجهاد. الامر المعروف النهي عن المنكر، هأمر مين وانهى مين؟ اذا كانت الناس كلهم صالحين يبقى لازم يكون فيه ناس مش صالحين، نفس بيفسقوا نفس بيعصوا، عشان نأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لكن هذه المنهيات غير مقصودة لذاتها، وإنها مقصودة إيه؟ لغيرها. مقصودة إيه؟ لغيرها. ولذلك قال لك يوضح الوجه الرابع أن فعل المأمور، وهو أيضا هو الذي يحب الله عز وجل، يعني هو فؤل إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بذاته. يوضح الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته اللي هو محب الله عز وجل، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرني بتوحيده، أمرني بالتوكل عليه، أمرني بمحبته، أمرني بالإنابة إليه، كل هذه المأمورات التي أمرني الله عز وجل بها عشان تتحقق الغاية من الخلق التي هي توحيد الرب سبحانه وتعالى. ده مقصود في نفسه، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. طيب المنهيات دي يقول إيه؟ فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه. يعني ربنا سبحانه وتعالى نهاني عن هذه المنهيات لأن الشرك يخل بالتوحيد خلاص، ونهاني سبحانه وتعالى عن الزنا لأنه يخل بالعفاف، نهاني الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل لأنه يخل في توكل على الله عز وجل، أن ربنا قدر لي هذا الرزق ويأتيني فأنا راح أجيبه من حرام. فيقول لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه، يبقى هنا النهي عنها لأنها صادة عن إيه؟ عن المراد، أو شاغلة عن المراد، أو معوقة للمراد. تجد ولذلك العلماء دايما يقولوا ان اي شيء امر الله سبحانه وتعالى به ففيه مصلحة، اما مصلحة محضة واما مصلحة راجحة، واي شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه اما مفسدة محضة او مفسدة راجحة. يبقى ربنا لما امرني بهذه الاوامر لانها فيها مصالح لي، ولما نهاني عن هذه المناهي لأن هذه المناهي فيها مفاسد لي، من جملة هذه المفاسد أنها بتعوقني عن العبودية لله عز وجل. فيقول إن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور. قلنا إن معرفة الله، توحيد الله، الإنابة، الإخلاص، دي بتحقق الغاية من خلق الإنسان، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب المنهيات دي هتخلي العبودية ناقصة، تخلي العبودية إيه؟ دي ناقصة. ولذلك ربنا نهانا عنها عشان العبودية تكمل إيه؟ لله عز وجل. قال يوضحه الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال. وحفظ القوة مقدم على الحمية، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فالحمية مرادة لغيرها، وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها، ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها. ايه معنى الكلام ده؟ يقول فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان. احنا عارفين الإيمان ايه؟ يزيد وينقص. الإيمان شعب، مش كده؟ نعم. الإيمان شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون او بضع وسبعون ايه؟ شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان، كل ما الإنسان يرتقي في فعل هذه الشعب كلما كان إيمانه إيه؟ أقوى. طيب، طب ترك المنهيات من باب الحمية، يعني الإنسان قد يعيش مع تركه الحمية لكن لا يعيش بدون إيه؟ القوة المتولدة من الغذاء. يعني الحمية زي إيه مثلا؟ إن أنا بترك أكل مثلا شيء معين لأن الإكثار من أكل هذا الشيء بيضر، صح؟ فأنا ممكن أعيش مع ترك الحمية، وذلك تلاقي واحد مثلا بدين وعايش، ماشي عايش، لكن هل ممكن أنا أعيش من غير ما أكل؟ لا، لكن ممكن أعيش من ترك مع إيه؟ مع ترك الحمية. طيب لو واحد بقى الإيمان ده زي الغذاء الإنسان بيأكله، هل ممكن الإنسان يعيش بدون إيمان؟ لا، إنه ممكن يعيش بدون إيه؟ بدون حمية اللي هي ترك إيه؟ المنهيات. فيقول أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال. طيب حفظ القوة مقدم على الحمية، صح؟ يعني لو أنا مثلا قيل لي لا تأكل كذا وكذا وكذا وكذا عشان أكل كذا وكذا ممكن على مدار الأيام يسبب كذا وكذا، وأنا جيت أبطل أكل كذا لقيت نفسي ضعفت، فالطبيب يقول لي لا كل، لأن أنت ما تركت أكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أي نعم أنت عملت حمية لكن فقدت عناصر مش ممكن تتعوض في أي حاجة تانية غير في اللي أنت تركته، فأنت كل كذا وكذا وكذا وكذا لأن هذه العناصر مش موجودة في أي حاجة تانية. فهنا أنت بتحفظ قوة الجسم وتركت الحمية، وتركت إيه؟ الحمية. فهو يقول أيضا هنا حفظ القوة مقدم على إيه؟ على الحمية. طب حفظ القوة ده مش هو سماه فعل مأمورات؟ والحمية اللي هي إيه؟ ترك المنهيات. وإذا كان حفظ القوة مقدم على الحمية يبقى فعل المأمور مقدم على إيه؟ على ترك المنهي عنه. ونكتفي بهذا القدر.